سال الجروح والليل شاد على جراحي طفلي نزاف مقتول شلته على راحي سال الجروح والليل شاد على جراحي طفلي نزاف مقتول شلته على راحي ولسه ضمير الناس نايم ومش صاحي جرح الوطن يا بوي حنى جناح الطير لما الجرح غنى حنى جناح الطير هذا الجرح منا وتبشري بالخير لما الجرح غنى حنى جناح الطير هذا الجرح منا وتبشري بالخير وتبشري بالخير الجو طيارة من حيفا لصباب في الأرض دبابة تكلع شجر بنطار الجو طيارة تمحي طفل صغار في الأرض دبابة تقلع شجر هالدار والبارجة في البحر بتهدم الأسوار والبارجة في البحر بتهدم الأسوار والدم صار الدم يحفظ خطوط السير وتبشري وتبشري لما الجرح غنى حنى جناح الطير هذا الجرح منا وتبشري بالخير لما الجرح غنى حنى جناح الطير هذا الجرح منا وتبشري بالخير وتبشري بالخير والجوع ندعي يا رب الكون ما في حدا غيرك ناصر وقلنا تحت البرد والجوع ندعي يا رب الكون ما في حدا غيرك ناصر وقلنا والمذبحة دارك سودا بأسود لون والمذبحة دارك سودا بأسود لون شاب وتفرجوا هالغير وتبشري بالخير لما الجرح غنى حنى جناح الطير هذا الجرح منا وتبشري بالخير لما الجرح غنى حنى جناح الطير هذا الجرح منا وتبشري بالخير جاهدنا نهنا ورضينا بالمكتوب طابوا جرايبنا وتكفلت الدروب جاهدنا نهنا ورضينا بالمكتوب طابوا جرايبنا وتكفلت الدروب واحنا عهدنا الله عن دربنا منتوب واحنا عهدنا الله عن دربنا منتوب رح تبقى هذه الارض تطرح نشامه وخير وتبشري بالخير لما الجرح غنى حنى جناح الطير هذا الجرح منا وتبشري الشهيد الخير لما الجرح غنى حنا جناح الطير هذا الجرح منا وتبى الشهيد الخير وتبى الشهيد وتبى الشهيد وتبى الشهيد الخير وطننا يا قدس بالإيد مرفوعة عالثورة عاهدنا الأرض والكلمة مجموعة ما نترك تراب الوطن يا يما حتى الموت امتدت الثورة وغدت طول المدى فروعة مدي يا ثورة مدي مدي برسان سوا عدنا جبارة مثل الجبال مدي يا ثورة مدي مدي برسان سوا عدنا جبارة مثل الجبال احنا رجالك يا أخطى جينا ثوار دم الشهداء ما بننسى لو مهما طار رجالك يا أخطى جينا ثوار دم الشهداء ما بننسى لو مهما طار ورح تبقى يا مقلاع معمر بحجار ورح يبقى حجر مصوب على احتلال مدي مدي بالجال سواعدنا جبارة بتهب الجبال مدي يا ثورة مدي مدي بالجال سواعدنا جبارة بتهب الجبال نجد بلاد بنعشقها ونرويها دم مهما تسجن أو تقتل لا ما نهتم أرض بلاد بنعشقها ونرويها دم مهما تسجن أو تقتل لا ما نهتم يوم الحرية قرب يا ولاد العم طلعت شمسك يا شعبي فوق مثلا يا ثورة مدي مدي برجال سوا عدنا جبارة مثل الجبال يا ثورة مدي مدي برجال سوا عدنا جبارة مثل الجبال عامل بيدي قرآن ونازل عطول أبدي عقصان الغالي مصر الرسول عامل بيدي قرآن ونازل عطول أبدي عقصان الغالي مصر الرسول واحتلالك يا بلادي والله ما يطول راح تعودي أبي بهم يا قدس نصرك مقرب وامشي عخط النار والشعب عارف مطلبه يا صخرة الأحرار وأحباب عترابك حبوا من لما كانوا أطفال وثوار من عين الوطن طلعوا إلك ثوار هي هي يا ثوار الأقصى بيناديك يا جني يا أحلى دار للاستشهاد هي هي يا ثوار الأقصى بيناديك يا جني يا أحلى دار للاستشهاد هي هي هي هي هي هي يا ثوار هي هي هي هي هي هي يا ثوار شعبك يا قدس الأقداس على أرض صامت نبني للأقصى متراس من السواعي شعبك يا قدس الأقداس على أرض صامت نبني للأقصى متراس من السواعي هي هي هي هي هي هي يا ثوار هي هي هي هي هي هي يا ثوار هي هي يا ثوار الأقصى بيناديك يا جنة يا أحلى دار للاستشهاد هي هي يا ثوار الأقصى بيناديك يا جنة يا أحلى دار للاستشهاد هي هي هي هي هي هي يا ثوار هي هي هي هي هي هي يا ثوار نحفظ آيات القرآن اللي بتدعينا نحارب ظلم الطغيان ونحمي أرضينا نحفظ آيات القرآن اللي بتدعينا نحارب ظلم الطغيان ونحمي أرضينا هي هي هي هي هي هي يا ثوار هي هي هي هي هي هي يا ثوار هي هي يا ثوار الأقصى بيناديك يا جنة يا أحلى دار Hey hey hey hey hey hey ya thuwar hey hey hey hey hey hey ya thuwar وقفنا في وجه الموت يا قدس الأحرار كبرنا وعلينا الصوت وجينا لك ثوار وقفنا في وجه الموت يا قدس الأحرار كبرنا وعلينا الصوت وجينا لك ثوار هي هي هي هي هي هي يا ثوار هي هي هي هي هي هي يا ثوار هي هي يا ثوار الأقصى بيناديك يا جنة يا أحلى دار للاستشهاد هي هي يا ثوار الأقصى بيناديك يا جنة يا أحلى دار للاستشهاد هي هي هي هي هي هي يا ثوار هي هي هي هي هي هي يا ثوار معراجك يا نور الكون غالي علينا أبدا والله ما بتهون ورح تكبر فينا معراجك يا نور الكون غالي علينا ابدا والله ما بتهون رح يكبر فينا هي هي هي هي هي هي يا ثوار هي هي هي هي هي هي يا ثوار هي هي يا ثوار الاقصى بناديك يا جنة يا احلى دار للاستشهاد هي هي يا ثوار الاقصى بناديك يا جنة يا احلى دار للاستشهاد هي هي هي هي هي هي يا ثوار هي هي هي هي هي هي يا ثوار لو ما نزيد الحطب عالنار ما بتجين ونيران ثورتنا بدت ما تنقص وبتزيد عظم العداء إلها حطب وبيعرف الظلام نار الشعب ما تنطفي وزنادها بالإيد في لا هي بالنار نشعلها بإيدينا. وحد يا شعبي وحقق أمانينا. مع تحيات فرقة البراق الفنية، القدس، فلسطين.